زماني كله في قلوبكم وما زلت أعيش. أخذتكم في قلبي وفي فكري أنتم وآلامكم ومشاكلكم أعرضها على الله وأعرضها على المسؤولين. كتير من الناس ساعات يسألوا يقولوا عايزين نرجع لربنا، نرجع ازاي؟ ارمي نفسك قصاده. ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، ليس في الموت من يذكر ولا. أنت لست فكرة، أنت في كياني، أنت في روحي، أنت في جسدي. ربنا عياله تاهوا منه، عياله تاهوا منه، وانت تقول يا رب أنا هرد لك عيالك واجبهم لحد أحضانك واشتغل معاك. سبحك أيها الأب السماوي الذي لن تعاملنا كعبيد بيت أبناء. ننفقون ننفسون في أمان ليك القوة والمجد والبركة والعزة. مع المسيح لا يفقد أحد رجاؤه. مع صفات الله الجميلة لا يفقد أحد رجاؤه. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، عرشك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك. قدوس الله، كلنا رب خطاه، كلنا رب خطاه، وأنت وحدك قدوس، وأنا ليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي. الرب يحفظك، يحفظ نفسك، يحفظ دخولك وخروجك، يحفظ من الحفرة حياتك. يعني ربنا شايف، ربنا سامع، ربنا عارف ايه كل اللي بيجرى، ربنا بيتصرف وبيعمل ومش هيترك حاجة غلط. ربنا موجود في كل مكان، وموجود مع كل احد، وموجود في كل مناسبة. ونحن تعودنا أن نرى يد الله واضحة تماما في كل حياتنا وفي كل ما نصادفه. رأينا الله في كل وقت يتدخل في شؤون حياتنا، وهذا هو إيماننا. نحن لا نتعامل كثيرا مع الناس، إنما نتعامل كثيرا مع الله نفسه. ربنا موجود كضابط للكل، والعبارة دي ضابط للكل بنذكرها باستمرار في صلواتنا. الله ضابط الكل.

إن كنت بتحب ربنا اهتم بأولاده. ربنا يقول لك عملت ايه مع اخواتك، تقول له اخدت وزنتي ودفنتها في التراب، تقول له ايه؟ لما ربنا يسألك ويقول لك ما هو انتاجك، ما هو اخصابك، من هم اولادك، مين الناس اللي جبتهم، ايه الشغل اللي انت اشتغلته في بيتي، تقول له ايه؟ يقول ايها العبد الكسلان، كلمة صعبة قالها للي ده في الوزن، قال له ايها العبد الكسلان عملت ايه؟ بتحب ربنا، عايز ترضي ربنا، تعال اشتغل معاه، تعال اشتغل معاه، قل له أتبعك حيثما تمضي، أنا ماشي معاك. أنت يا رب بتبني الملكوت، أنا هبني معاك. وتبحث عن أولاد الله أين هم؟ الحصاد كثير والفعل قليلون. اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاده. الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احساناته. التأمل في عظمة ربنا، انك تقول له ايها الرب العالي فوق كل علو، الذي السماء كرسيك والأرض موضع قدميك، الله غير المدرك غير المفحوص، الله القادر على كل شيء، الله كلي المعرفة، الله فاحص القلوب والكلى وقارئ الأفكار، الله عارف الخفيات والظاهرات. أنت يا رب موجود في كل مكان، أنت مالئ الكل. أيها الرب الأزلي الأبدي خالق الكل، أنت الذي تصلب من الناس وتشتم ويصفق عليك، ستأتي على سحاب السماء محاط بالملائكة القديسين، وتقيم كرسيك كملك لدينونة، وترسل ملائكتك ليجمعون الأبرار والأشرار ويفرجوهم. لك المجد. السيدة العذراء، الكنيسة ترفعها فوق مستوى رؤساء الملائكة، وفي الهيتينيات التي نتشفع فيها بالملائكة والعذراء، العذراء بتذكر أولا قبل رؤساء الملائكة. العذراء كانت إنسانة تربت في الهيكل منذ طفولتها، مات والداها في طفولتها فتربت في الهيكل، الرجاء هو نافذة من نور تشرق على النفس التي يضغطها الظلام، نافذة من نور تشرق على النفس التي يضغطها الظلام. الرجاء هو ينبوع من فرح يعزي النفس التي تضغطها الكآبة. الرجاء هو عمل من الروح القدس في قلب الإنسان، الروح المعزي الذي يعزينا بالرجاء. رأيتم شعبا على الأرض يحتفل بالآلام مثلما يحتفل المسيحيون بآلام ربهم في كل المسكونة؟ هكذا نحن. Thank you. بمحبتك يا رب صعدت على الصليب لكي تخلصنا نحن، وكنت تستطيع أن لا تعلق عليه إطلاقا لو أردت، وكنت تستطيع أن تنزل نارا من السماء فتحرق أعداءك إن أردت، ولكنك لم تأتي لتهلك العالم بل لتخلص العالم. أتيت لتحتمل الخطاة الذين أولهم أنا، أتيت لتصلب، لتبذل نفسك فدية عن كثيرين. هم يوجهون لك التحديات كضعيف لا تستطيع أن تخلص نفسك ولا تستطيع أن تخلصهم، أما نحن فنقول لك: لك القوة، لك القوة والمجد والمجد والبركة والعزة، البركة والعزة إلى الأبد آمين، إلى الأبد آمين. يا عمانوئيل ملكنا وإلهنا، يا عمانوئيل ملكنا وإلهنا. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، عرشك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة هو قضيب ملكك. أنت على الصليب أعظم من 1000 ملك على 1000 عرش. المجد الدائم من الآن وإلى